شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثني شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فتوضأ، قال: فقلت لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة؟ قال: نعم. قال: قلت: فأنتم؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. قال: ثم سألته بعد ذلك فقال: ما لم نحدث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس يحدث عن أنس أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى بهم، فجعل أنسا عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. قال شعبة: كان عبد الله بن المختار أشب مني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وما كل أمري كما يحب صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف، ولا قال لي لما فعلت هذا وألا فعلت هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج وهاشم المعنى قال: حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: يقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت إلى صبيان يلعبون، قال: فجئت أنظر إلى لعبهم، قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على الصبيان وهم يلعبون، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة له، فذهبت فيها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيء حتى أتيته، واحتبست عن أمي في الإبان الذي كنت آتيها فيه، فلما أتيتها قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له. قالت: وما هي؟ قلت: هو سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاحفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قال ثابت: فقال لي أنس: لو حدثت به أحدا من الناس، أو لو كنت محدثا به لحدثتك به يا ثابت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز، حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: حدثنا أنس قال: صارت صفية لدحية في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويقولون: ما رأينا في السبي مثلها. قال: فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد، ثم دفعها إلى أمي فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، حتى إذا جعلها في ظهره نزل، ثم ضرب عليها القبة،

فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال: فحملت. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض واحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة: يا رب إنك لتعلم أنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد. فانطلقنا. قال: وضربها المخاض حين قدموا فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعنه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحت احتملته وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصادفته ومعه ميسم، فلما رآني قال: لعل أم سليم ولدت. قلت: نعم. قال: فوضع الميسم. قال: وجئت به فوضعته في حجره. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم قذفها في الصبي، فجعل الصبي يتلمظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال: فمسح وجهه وسماه عبد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال: أخبرني عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على أصحاب بئر معونة أصحاب سرية المنذر بن عمرو، فمكث شهرا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة، يدعو على رعل وذكوان وعصية ولحيان، وهم من بني سليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري: وأخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فرأى أبا بكر وهو يصلي بالناس، قال: فنظرت إلى وجهه فكأنه ورقة مصحف وهو يتبسم. قال: وكدنا أن نفتتن في صلاتنا فرحا لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن ينكص فأشار إليه: أن كما أنت. ثم أرخى الستر فقبض من يومه ذلك. فقام عمر فقال: إن رسول الله لم يمت، ولكن ربه أرسل إليه كما أرسل إلى موسى. فمكث عن قومه 40 ليلة، والله إني لأرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيدي رجال من المنافقين وألسنتهم، يزعمون أو قال يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح بن كيسان قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف إلى الصلاة قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فاطمة بكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه إلى جبريل أنعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب، ومن انتهب فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في السحر يا أنس إني أريد الصيام فأطعمني شيئا، قال فجئته بتمر وإناء فيه ماء بعدما أذن بلال، فقال يا أنس انظر إنسانا يأكل معي، قال فدعوت زيد بن ثابت فقال يا رسول الله إني شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام، فتسحر معه ثم صلى ركعتين ثم خرج فأقيمت الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا والله ما سبني سبة قط، ولا قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة عن أنس قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا رسول الله، قد بين الله عز وجل لك ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات حتى بلغ فوزا عظيما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح حدثنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة اختلاف وفرقة، يخرج منهم قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، سيماهم الحلق والتسبيت، فإذا رأيتموهم فأنيموهم، التسبيت يعني استئصال الشعر القصير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم صلاة حسنة لم يطول فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فحلب له داجن فشابوا لبنها بماء الدار، ثم ناولوه النبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه، فقال له عمر يا رسول الله أعط أبا بكر عندك، وخشي أن يعطيه الأعرابي، قال فأعطاه الأعرابي ثم قال الأيمن فالأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أثنوا عليه فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله وأثنوا عليه خيرا فقال وجبت ثم مر عليه بجنازة أخرى فقال أثنوا عليه فقالوا بئس المرء كان في دين الله فقال وجبت أنتم شهود الله في الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا هشام بن حسان وروح حدثنا هشام بن حسان عن مروان مولى هند بنة المهلب قال روح أرسلتني هند إلى أنس بن مالك ولم يقل روح النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فسمعته يحدث أصحابه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حدثنا أبو أيوب الإفريقي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه قال فجاء أبو طلحة بسلب 21 رجلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم قال يا رسول الله ألم تر إلى أم سليم متقلدة خنجرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعين به يا أم سليم قالت أردت إن دنا مني أحد منهم طعنته به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرني هلال بن سويد أبو معلى قال سمعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 طوائر فأطعم خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد فإن الله عز وجل يأتي برزق كل غد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا حنظلة بن عبد الله السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال فيلتزمه ويقبله قال لا قال فيصافحه قال نعم إن شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي عن أنس بن مالك قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 8 نفر من عقل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها أو رعاءها وساقوها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم حتى ماتوا وسمل أعينهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى الأعاجم فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بنقش فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني قال حدثني أنس بن مالك أن رجلا قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما قدمت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ فخير الخطائين التوابون ولو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني جرير بن حازم الأزدي أبو النضر حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن سعيد وهو أبو أحمد الطالقاني حدثنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث عن موسى بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضب ولكن أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم حتى يقنأ شعره. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمرو بن حمزة حدثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان الحسن بن علي أشبههم وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ترى المرأة ما يرى الرجل في منامها فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ما يرى الرجل يعني الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة أو يكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما سبق أو علا؟ قال سعيد نحن نشك يكون الشبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد أبو عبيدة عن سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد أبو عبيدة الحداد حدثنا المعلى بن جابر يعني اللقيطي قال: حدثني موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان إذا قام المؤذن فأذن صلاة المغرب في مسجد بالمدينة قام من شاء فصلى حتى تقام الصلاة، ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد عن حميد عن أنس قال: كنا نصلي المغرب مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينطلق الرجل إلى بني سلمة وهو يرى موقع سهمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا حميد عن أنس قال: أقيمت الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض له رجل فحبسه حتى كاد بعض القوم أن ينعس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، قال فقيل لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشد أو أشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عاصم قال: سألت أنس بن مالك: أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال: نعم، هي حرام، حرمها الله ورسوله، لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليأخذوا عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يصلي في حجرته، فجاء أناس من أصحابه فصلوا بصلاته، فخفف ثم دخل البيت، ثم خرج ففعل ذلك مرارا، كل ذلك يصلي وينصرف، فلما أصبح قالوا: يا رسول الله، صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد في صلاتك، فقال: قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، فقال: إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه عز وجل فيما بينه وبين القبلة، فإذا بصق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى أو يفعل هكذا، وأخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم دلك بعضه ببعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن أم سليم أخذت بيده مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس ابني وهو غلام كاتب. قال أنس: فخدمته 9 سنين، فما قال لي لشيء صنعته أسأت أو بئس ما صنعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد والأنصاري قال حدثنا حميد المعنى عن أنس بن مالك قال إن كان ليعجبنا الرجل من أهل البادية يجيء فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة قال وأقيمت الصلاة فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن الساعة فقام الرجل فقال أنا فقال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك وقال الأنصاري من كثير عمل صلاة ولا صوم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال سئل هل اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال نعم أخر ليلة الصلاة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم صلى فلما صلى أقبل بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في آخر الشهر فواصل ناس من الناس فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو مد لنا الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فكت قدمه فقعد في مشروبة له درجتها من جذوع النخل وآلى من نسائه شهرا فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم قاعدا وهم قيام فلما حضرت الصلاة الأخرى قال لهم ائتموا بإمامكم فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا معه قعودا قال ونزل في 29 فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا قال الشهر 29 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب فأشبع المسلمين خبزا ولحما ثم خرج كما كان يصنع إذا تزوج فيأتي حجر أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له ثم رجع وأنا معه فلما انتهى إلى الباب إذا رجلان قد جرى بينهما الحديث في ناحية البيت فلما أبصرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فلما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع وثبا فزعين فخرجا فلا أدري أنا أخبرته أو من أخبره فرجع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة وأبو بكر حتى كان عمر فمد في صلاة الغداة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال ما شممت ريحا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مسست قط خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله قال أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال أبي: وحدثنا الأنصاري حدثنا حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن ابنا لأم سليم صغيرا كان يقال له أبو عمير، وكان له نغير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها ضاحكه، فرآه حزينا، فقال: ما بال أبي عمير؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغيره. قال: فجعل يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد قال: سئل أنس أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يشنه الشيب. قيل: أوشين هو؟ قال: كلكم يكرهه، إنما كانت شعيرات في مقدم لحيته. وأشار حميد إلى مقدم لحيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنخل لبني النجار فسمع فيه صوتا، فقال: ما هذا؟ قالوا: قبر رجل دفن في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال ممسوح العين اليسرى، عليها ظفرة مكتوب بين عينيه كافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شج في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه، فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه عن وجهه وهو يقول: كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم؟ وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن أنس قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل. فقال ناس من الأنصار: يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمنا ناسا تقطر سيوفهم من دمائنا، أو تقطر سيوفنا من دمائهم. فبلغه ذلك فأرسل إلى الأنصار فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. أقلتم كذا وكذا؟ أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد إلى دياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، لو أخذ الناس واديا أو شعبا أخذت وادي الأنصار أو شعبهم، الأنصار كرشي وعيبتي، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد لأخراها دون أحد، وقال يزيد ببغداد بأخراها دون أحد، فقال سعد: أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أن أصنع ما صنع، فوجد فيه 84 من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. قال: فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يسوق بدنه، فقال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها ويحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعتدل أحدكم في صلاته ولا يفترش ذراعيه كالكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن كثير بن خنيس عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان يعني ابن حسين عن الزهري عن أنس قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال بعد مرتين: يا بلال، قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليدع. فرجع إليه بلال فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، من يصلي بالناس؟ قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما أن تقدم أبو بكر رفعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الستور. قال: فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة. فذهب أبو بكر يتأخر وظن أنه يريد الخروج إلى الصلاة، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يقوم فيصلي، فصلى أبو بكر بالناس فما رأيناه بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار. قال: ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني عبد الأشهل. قال: ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني الحارث بن الخزرج. ألا أخبركم بالذين يلونهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: دور بني ساعدة. قال: ثم رفع صوته فقال: في كل دور الأنصار خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لأحدثنكم بحديث لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا، ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فكان حادي يحدو بنسائه أو سائق، قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه، فقال: يا أنجشة ويحك ارفق بالقوارير. قال شعبة: هذا في الحديث من نحو قوله: وإن وجدناه لبحرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وروح قال: أخبرنا هشام بن حسان قال روح عن عبد الله بن دهقان وقال يزيد عن عبيد الله بن دهقان عن أنس بن مالك قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله. قال روح في حديثه: ويشرب بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن دهقان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل ذلك صداقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وأبو قطن قال حدثنا شعبة عن حماد عن أنس بن مالك قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولم يقل أبو قطن متعمدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن الحسن الواسطي وهو المزني قال حدثني مصعب بن سليم عن أنس بن مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به حتى فرغ منه، قال: فجعل يأكل وهو مقعي أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنعليه قبالان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد أوهم، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير يعني ابن حازم عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان شعرا رجلا ليس بالسبط ولا بالجعد بين أذنيه وعاتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك أن جارية خرجت عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان؟ فقالت برأسها لا، فقال فلان؟ فقالت برأسها لا، فقال ففلان اليهودي؟ فقالت برأسها نعم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة، إلا أن قتادة قال في حديثه فاعترف اليهودي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ربعي بن الجارود ابن أبي سبرة التميمي قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج عن الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغائط أتيته أنا وغلام بإداوة وعنزه فاستنجى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا صدقة بن موسى أخبرنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة في كل 40 يوما مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام عن أنس بن سيرين قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر وهو يصلي على دابته لغير القبلة، فقلنا له: إنك تصلي إلى غير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى حدثنا أبو غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت. قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك قال: كان القرع من أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان القرع يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك يزيد، فأتي بقصعة فيها قرع فرأيته يدخل إصبعيه في المرق يتتبع بهما القرع السبابة والوسطى، فرق بينهما ثم ضمهما.